الشيخ أبي محمد المقدسي، هل تنصحون بقراءة كتبه؟ يعني هو في الغالب جيد. وما قولكم فيه؟ أنا لا أعرفه، وإنما أعرفه من بعض مقالاته وبعض كتبه أو الكتب المنسوبة إليه. أنا لا أعرفه، ولكن ما كتب عن الدولة السعودية وعن الأحوال العامة كان يعني أغلبه صحيح. جزاك الله خيرا. والله عقيدته عقيدة أهل السنة. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخنا.